فضيلة نعم. الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوجد عندنا مجموعة من الشباب يسكنون في البيوت القديمة الخربة وبعد زيارة مجموعة من هؤلاء الشباب وجدنا عندهم مجموعة من المنكرات، وهذه وللأسف الشديد ظاهرة قد تفشت في كثير من البلدان والمجتمعات. وجدنا مجموعة من هؤلاء الشباب يجلسون عند الدشوش، والبعض منهم يلعب بالورق، يعني في عموم الكلام أنهم يشغلون أوقاتهم فيما لا فائدة فيه. وبعد زيارتهم تمنوا أن يسمعوا منكم كلاما حول هذا الموضوع ونصيحة، ولعلنا من خلال ذلك أن نوصل هذا الشريط إليهم، لعلهم إن شاء الله أن يكون هذا الشريط سببا في هدايتهم، وجزاكم الله خيرا. أولا، لماذا اختاروا هذه البيوت الخربة القديمة؟ حتى يكونوا شيء بعيدين عن الأحياء الجديدة وعن الناس وعن كذا، يعني في أطراف البلاد وأقل أجرة. في أطراف البلاد يعني داخل البلد. أما الجواب عنها عما ذكرت، فالحقيقة أن الشباب مع الأسف الشديد أصبح في فراغ تام، وتعرف أن الفراغ من أعظم ما يكون سببا للفساد، كما قال الشاعر الحكيم: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. فالذي ينبغي لهؤلاء الشباب أن يغتنموا أوقاتهم، أوقات شبابهم، فيما يرضي الله عز وجل، إما من طلب علم أو مذاكرة فيما بينهم أو قراءة التفسير أو الحديث أو ما ينفع من الكتب المؤلفة، وأن يتجنبوا القيل والقال والغيبة والكلام البذيء ووصف النساء وما أشبه ذلك. وعليهم أيضا أن يتجنبوا هذه المغريات التي تنشر في الفيديو أو في الدشوش أو في التلفزيون، لأنها والله السم النقاع الذي يفتك بخلق المرء أولا ثم بعقيدته ثانيا، لأنه إذا فسد الخلق فسد كل شيء. ولهذا قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يعني منهج سيء، لا لمجرد الزنا ونيل الشهوة فقط، بل لأنه يحدث في قلب المرء انصرافا عن الله تبارك وتعالى واتجاها إلى أسباب سخطه وغضبه. فنصيحتي لهؤلاء الشباب أن لا ينفقوا شبابهم في مثل هذه الأمور المحرمة، وأن يفكر كل واحد منهم ساعة من الزمن لماذا خلق، وهل الدنيا مجرد لذات وشهوات، ثم ليقص نفسه أنه حتى يعرف ليقص نفسه حتى يعرف أن قلبه في وحشة، وأن هذا السرور بهذا اللهو ما هو إلا سرور بدني ظاهري فقط، لكن سرور القلب بذكر الله تعالى ومحبته وخوفه ورجائه هذا هو السرور الحقيقي. فليفكر، ثم عليه أي على الشاب أن يتجنب مثل هؤلاء الصحاب، فإن هؤلاء الصحاب كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: جلساء السوء، ومثل جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. فعلى الغيورين على أنفسهم الناصحين لها أن يتجنبوا مصاحبة هؤلاء الأشرار، نسأل الله السلامة. ثم على أهليهم من أب أو أخ كبير أو عم ملاحظتهم والتعرف على أحوالهم ومنعهم من خلطاء السوء، لأن كل رجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. نعم. اقترح على ولاة الأمر وفقهم الله في هذه البلاد أن لا يؤجر هؤلاء إلا بموافقة ولي الأمر، لأن يلاحظ ما يؤجر ولي أمرهم ولا ولي الأمر العام؟ ولي الأمر في البلد. إذا الأمر العام ولا وليهم؟ لا، الأمر العام قصدي، يعني لا يؤجر حتى يوافق ولي أمر هذا الشاب، لأن الشيخ غالب من يؤجر لأن أعمارهم 15 سنة و20، صغيرين في السن. لا شك أن هذا يعني من من أسباب من أسباب درء هذه المفسدة وطريق سليم لمنعها. نعم. بعد. نعم. عندي سؤال يا سيد. عندي سؤال. تمام. مين؟ شيخ أحسن الله إليك، ما حال المرأة شيخ التي زال عقد زوجها وهي في اسمك؟ هل تطلق أم ماذا؟ وهل إذا طلق هو هل يثبت طلاقه؟ إذا جن زوج المرأة فلها الخيار، إن شاءت أن تبقى معه وإن شاءت طلبت الفصل من القاضي وينظر القاضي في قضيتها، وإذا أمكن أن تصبر عليه وتحتسب الأجر إذا لم يكن عليها ضرر ولا خوف من الرجل الذي جن فهو أفضل وأولى. أما طلاقه فلا يقع، طلاق المجنون لا يقع لا شك، لأنه ليس له قصد. فضيلة الشيخ، بعض أهل بلادنا ذهبوا إلى العمرة والمفروض الميقات في يلملم في الطائرة، ولكنهم أحرموا في جدة، وبعضهم أحرموا في التنعيم، وقال لأني أبحث عن الفندق أو كذا، هل صح عمرته؟ صح. إذا أحرم الإنسان بحج أو عمرة من غير الميقات الذي عينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالإحرام لازم وصحيح، والحج والعمرة صحيح. لكن العلماء يقولون إن إيقاع الإحرام من الميقات من واجبات الحج أو العمرة، وأن من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة فعليه فدية يفدي بها هذا النقص، تذبح في مكة وتوزع على الفقراء ولا يأكل منها شيئا، ثم إن لم يستطع فبعضهم قال يصوم 10 أيام وبعضهم قال لا شيء عليه، والصحيح أنه لا شيء عليه إذا لم يستطع، لأنه ليس هناك دليل صحيح على أن من عجز عن فدية ترك الواجب أن يصوم 10 أيام. الأمر هو الحج سواء فيها. شيخ أحسن الله إليكم، ما هي صفة التكبير للسجود؟ هل هي من حين القيام أم حين ما يهوي للسجود؟ نعم، التكبير للسجود من حين ما يهوي ويكملها قبل أن يصل الأرض، وكذلك كل تكبيرات الانتقال الأفضل أن تكون بين الركنين، سواء تكبيرة الركوع أو السجود أو القيام للسجود، لا يبدأ قبل ولا ينهي بعد، يحرص على هذا، لكن البداءة لا يبدأ قبل، يبدأ من حين ينتقل، ثم إن تمكن من إكمال التكبير قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه وإلا فلا بأس أن يكمله بعد الوصول إلى الركن الذي يليه. نعم. مسافر يريد أن يجمع بين مرتبة الشرع يوم التأخير، ولكنه حين الدخول في الصلاة نسي ما دخل بنية العشاء، دخل المغرب يعني. نعم. فلما كان في الركعة الثالثة تذكر أنه في المغرب، وهل يضر أي نعم. أقول هذا لا تصح صلاة المغرب لأنه نوى بها بشيء، فلو انتقل بعد أن ذكر أنه يصلي المغرب أنه يريد المغرب وجعلها مغربا ما صح. أفهمت؟ طيب، إذن لا تصح المغرب، لا تصح المغرب لأنه لم ينويها من أولها، ولا تصح العشاء أيضا لأنه انتقل منها أبطلها، فعليه إعادة المغرب أولا ثم العشاء. شيخ بارك الله فيك، شخص تزوج من امرأة صغيرة قبل بلوغ سن الرشد وشرط لها أهلها أنه لا يطلب العرس حتى هذا الشيء، يعني أجل الدخول. نعم. ولكن استأجل ويتصل بالرسائل ويرسل إليها بعض الصور شخصية لهذه الفتاة، هل يجوز له هذا الشخص يفعل هذا بعد أن تم العقد؟ أي بعد ما تم العقد؟ أي نعم، لا بأس. إذا عقد الإنسان على المرأة فهو زوجها، له أن يكلمها في الهاتف وله أن يوصل إليها الرسائل. أما مسألة الصور فينبني على جواز تصويره، هل يجوز أو لا يجوز، وأرى أنه لا يرسل الصورة لأنها شاف الصورة بالأول وهو شاف صورتها بالأول أيضا، فلا حاجة. اللهم إلا أن يصاب بحريق ويتغير وجهه ويرسل إلى الصورة يقول لا تخاف الوجه لم يتغير، فهذا حاجة، وإلا فلا حاجة إلى ذلك. بقي أن يقال هل له أن يتصل بها وقد شرط عليه أن لا يدخل إلا بعد سنة أو سنتين. الذي يظهر لي أنه لا بأس أن يتصل بها لكن بدون جماع لأنها زوجته، فإذا اتصل بها وتمتع بالجلوس معها وتقبيلها فلا بأس، لكن الجماع لا يرجع، لأن الجماع فيه خطر وسوء ويؤدي إلى سوء الظن. قد تحمل من هذا الجماع وتلد قبل وقت الدخول المحدد فتتهم المرأة، ولو صاح بأعلى صوته إنه هو الذي جامعها وهذا الغير منه، لكن يقبل مثلا من الناس 90% وعشرة ما يقبلون. أفهمت؟ وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، ونسأل الله تعالى أن ينفع به. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، نفعنا الله وإياكم. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يصح أن يكون المهر اتصاف الزوج بحفظ القرآن؟ هل يصح أن يكون المهر اتصاف الزوج بحفظ القرآن قياسا على مهر أم سلمة؟ اتصافه بالرفع بالنصب، اقرأ بالنصب. هل يصح أن يكون المهر اتصاف الزوج بحفظ القرآن قياسا على مهر أم سليم من طلحة حيث كان الإسلام؟ المهر لابد أن تكون فائدته عائدة إلى الزوجة، لقول الله تبارك وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وأي فائدة للزوجة إذا كان الزوج حافظ للقرآن؟ وعلى هذا فلا يصح أن يكون المهر حفظ الزوج للقرآن. فإن قال قائل: ألم نمر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: زوجتكها بما معك من القرآن؟ فالجواب: بلى، مر علينا، لكن الرسول قال بما معك، والباء للبدل، والمعنى أن الذي معك في القرآن يكون مهرا لها. ولهذا جاء في بعض الروايات: فعلمها، لما قال ما الذي معك قال سورة كذا وكذا قال علمها. فالصواب أنه لا يجوز أن يكون حفظ الزوج للقرآن مهرا للزوجة، لأنها لا تستفيد بذلك شيئا، والمهر إنما هو لفائدة الزوجة. نعم، سبحانك الله. طيب، تعليم القرآن يجوز أن يقول أصدقها أن أعلمها سورة البقرة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، سواء كان تعليم لفظ أو تعليم معنى. نعم. يقول السائل: ما حكم الصلاة بين السواري خاصة في المسجد الحرام؟ الصلاة بين السواري التي تقطع الصفوف لكونها عريضة كان الصحابة يتوقونها، حتى كانوا يطردون عن الصفوف بينها، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، مثل أن يكون المسجد ضيقا ويكثر الناس فلا بأس أن يصفوا بين السواري. نعم. يقول السائل: ما صحة الحديث المشهور على ألسن كثير من الناس: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أكثر مما أعطي السائلين؟ نعم، هذا الحديث هو أفضل ما أعطي السائلين، وفي صحته نظر، لأن الدعاء من سنن المرسلين، إبراهيم دعا والأنبياء دعوا والرسول عليه الصلاة والسلام دعا، لكن هناك أماكن لا يصح فيها إلا الذكر، فمثلا سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، هذا في الركوع لو اقتصر الإنسان فيها على الدعاء فقط ما صح، لا بد فيها من ذكر. فعلى كل حال الحديث بصحة نظر، والدعاء عبادة، دعاء الله تبارك وتعالى عبادة، فهو من ذكر الله عز وجل. نعم. ثابكم الله. امرأة قطعت عنها الدورة لمدة 6 أشهر، وبعد دخول شهر رمضان رجعت لها الدورة لمدة 3 أيام، ثم طهرت بعد ذلك وصامت 7 أيام، وفي هذا اليوم عادت إليها، فهل يعتبر ما عاد حيض أم استحاضة؟ وهل نعم وعادتها في العادة لمدة 5 أيام يعتبر العائد حيضا، لأن الصحيح أنه لا ليس هناك مدة محدودة بين الحيضتين. وأما قول بعض العلماء أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما ففيه نظر، والصواب أنها متى رأت الدم، دم الحيض الذي تعرفه، فهو حيض، ومتى انقطع فهو طهر. نعم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.